أعوذ بالله السميع العليم وبنور وجهه الكريم وسلطانه العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، قد كنت طفلا فوق ثدي حليمة تأبى الرضاعة سوى نصيبك راضيا، تعطيك لأمي ثديا تقبل شاكرا، تعطيك ثدي أخيك ترفض آبيا. عجبي لطفل كان في إرضاعه حكما لمرضعة لديه وقاضيا، عجبي لطفل لا يميل بكفه كف العدالة أو يحيد تراضيا. الجود طبع والسخاء مجمع والماء من كفيه ينبوع جاريا. تسقي العطاش إذا دعيت بإصبع فيفور منه الماء جهدا صافيا. أتكون زمزم بعد كفك أم لها فرع يمر خلال كفك خافيا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون، هيا بنا سويا تنتقل موجات إذاعتنا العاملة إلى موجات السماء العالية على شاشة المليك المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون مع القرآن الكريم. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي المقيم بمسهلة مركز الصنطة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده إخواننا، رجاء عدم التدخين أثناء التلاوة لأن هذا حرام. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به الذي خلق السماوات والأرض

وعباد الرحمن وكان بين ذلك قائما والذين لا يدعون مع الله إلى الآخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما الذين لا يدعون مع الله إلى جمع آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون وكان الله غفورا رحيما. والذين وَمَنْ

شكرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وهكذا هدنا هدى الإيمان والإسلام. قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم. فلها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ بالإذاعات العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالسلف مركز السلطة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. نقلناه لكم على احدث مكبرات الصوت والاناره الحديثه ومخازن الفراش الكبرى تحت اداره اولاد الحاج عبد المنصف راشد المقيم بمسالم.